الحصة الحادية عشرة من فتح الهادي بشرح لامية المجرادي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الناظم رحمه الله: كذا الجملة الموصول الاسم بها ومثلها صلة الحرف خذه ممثلة، كجاء الذي قد خاف مما ضربته ومعنه من ضربي له قد تمثلا. لما فرغ الناظم من ذكر الجملة الأولى من الجمل التي لا محل لها من الإعراب وهي الاستنافية، انتقل إلى بيان الجملة الثانية منها وهي الواقعة صلة لموصول اسمي أو حرفي، فقال: كذا الجملة الموصول الاسم بها. قال الزياني رحمه الله: وفي نسخة كذا جملة الموصول بالإضافة. ويظهر لي أن في كلا النسختين نوعا من التعقيد كما قال بعض الشراح. فالإعراب على النسخة الأولى كما قال الزياني: كذا خبر مقدم، الجملة مبتدأ مؤخر، الموصول نعت للجملة على اللفظ وفي المعنى للاسم. والمعنى: الجملة التي وصل الاسم بها كائنة كذا، أي لا محل لها من الإعراب. والإعراب على النسخة الثانية: كذا خبر مقدم، جملة مبتدأ مؤخر، الموصول مضاف إليه على حذف مضاف، أي كذا جملة الكلام الموصول إلى آخره. هكذا حاول أبو علي الحسن بن يوسف بن مهدي الزياني رحمه الله تقريب وتحليل كلام الناظم رحمه الله. ومقصود الناظم أن الجملة التي وقعت صلة لموصول اسمي كالذي والتي ونحوهما لا محل لها من الإعراب. ثم قال: ومثلها صلة الحرفي خذه ممثلة، أي ومثل الجملة الواقعة صلة لموصول اسمي صلة الحرفي، أي الجملة الواقعة أيضا صلة لموصول حرفي كأن وما ونحوهما كما يأتي في المثال في مثال الناظم. ثم قال: خذه ممثلا، أي خذ هذا الكلام حال كونه ممثلا له في البيت التالي. وفي أغلب النسخ يوجد خذه مكملا، أي مكملا بالتمثيل. ثم مثل لذلك فقال: كجاء الذي قد خاف مما ضربته ومعنه من ضربي له قد تمثل. وقد مثل الناظم للموصول الاسمي بالذي وصلته قد جاء، وللموصول الحرفي بما وصلتها ضربته. الإعراب: جاء فعل ماض ومضارعه يجيء قياسا، كباع يبيع، ومصدره جيء ومجيء، واشتهر فيه المصدر الميمي مجيء أكثر من غيره. الذي فاعل مرفوع مبني لشبه الحرف في الافتقار، لأن الموصول يفتقر دائما إلى صلة توضحه. كجاء الذي قد حرف تحقيق، خاف فعل ماض وفاعله مستتر فيه تقديره هو، وأصل خاف خويف على وزن فاعل بدليل مجيء مضارعه على يخاف قياسا. وجملة قد خاف لا محل لها لأنها صلة الموصول الإسمي وهو الذي، مما جار ومجرور متعلق بخاف، ضربته فعل وفاعل ومفعول. وجملة ضربته لا محل لها لأنها صلة الموصول الحرفي الذي هو ما، وما وصلته في تاويل مصدر مجرور بمن، أي خاف من ضربي كما قال الناظم، ومعنه من ضربي له. أي ومعنى مما ضربته من ضربه له بسبك الجملة بعدما المصدرية كما تقدم. وللف في قوله قد تمثل للتثنية راجع إلى صلة الاسم وصلة الحرف معا. وتمثل مضارع مثل أي مطاوع، وتمثل مطاوع مثل أي مثلت له فتمثل أي قبيل التمثيل هذا. ثم إن صلة الموصول تأتي جملتان اسميتان وفعليتان نحو جاء الذي قام أبوه وجاء الذي أبوه قائم، كما تأتي ظرفان أو مجرورا نحو جاء الذي عندك جاء الذي في الدار. والظرف والمجرور الواقعان صلة يقدر فيهما فعل نحو استقر، ولا يقدر فيهما الاسم لأن الصلة لا تكون إلا جملة كما يأتي إن شاء الله. وإذا كان الموصول أل فصلته وصف صريح نحو الكاتب والقائم أو نحو الكاتب والقائم ونحوهما. تنبيهات: الأول لا يقال الموصول الاسم وصلته في محل كذا، فالموصول يكون له محل لكن الصلة لا محل لها كما أشار إلى ذلك ابن هشام رحمه الله. وأما الموصول الحرفي فيقال فيه هو وصلته في موضع كذا نحو أعجبني أن قمت، فجملة قمت وحدها لا محل لها لأنها صلة الموصول الحرفي. وأن قمت كلها في تاويل مصدرين مرفوعين على أنه فاعل أعجبني أي أعجبني قيامك. انتهى من المغني بتصرف. التنبيه الثاني: الموصولات الاسمية كثيرة، منها الذي والتي وفروعهما ومن وأي وما وآل وغير ذلك. والموصولات الحرفية خمسة جمعها من قال موصولنا الحرفي أن لو كي وما أن وعائد لها قد عدم. التنبيه الثالث: قال الزياني رحمه الله إنما كانت جملة الصلة لا محل لها من الإعراب لأنها بمنزلة الجزء من الكلام، وجزء الكلمة لا محل له من الإعراب. أشار بذلك إلى أن ضابط الجملة التي لا محل لها من الإعراب ألا تحل محل المفرد، لكن جملة الصلة قد تأتي في موضع المفرد ومع ذلك يقال فيها لا محل لها، وذلك كقول فرزقي ما أنت بالحكم ترضى حكومته. ترضى فعل مضارع وجملته صلة أل وهي لا محل لها وإن كانت في محل المفرد وهو المرضي. والله تعالى أعلم وأحكم وأجل وأعظم. سجلت الحصة ليوم الأحد 27 من محرم عام 43 و400 من الهجرة الموافق 5 شتنبير سنة 21 و2000 ميلادية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.